السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد معشر المسلمين، نحمد الله جل وعلا من أجل أعمالنا حتى بلغنا هذا الموسم العظيم والشهر الكريم، وكل نفس قتلت وقدرت قبل بلوغه، ونسأل الله أن يرحم المؤمنين من المسلمين. لدي وقايا وتنبيهات عاجلة، أن الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم من بها. الوصية الأولى، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرحوا بحلول هذا الموسم العظيم، لأن الواجب أن تكون المحبوبات التي في القلب توافق ما يحبه الله، والمبغوضات توافق ما يبغضه الله، وهذا هي حال كل مؤمن ومؤمنة. ولأن من أبغض هذا الشهر الذي فرضه الله علينا فإنه قد جاء من ضمن نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإن هذا ردة عن الإسلام. نسأل الله العافية والسلام لنا وللمسلمين. الوصية الثانية، يجب على كل منا أن يعالج نيته، لأنه كما تعرفون إنما الأعمال بالنيات. يصوم اثنان في بيت أراح، وإنما بين صيامهما أحيانا كما بين السماء والأرض من الأجر أو أكثر، كذلك لشيء في القلوب. هذا صام إيمانا واحتسابا، يقول فكأنه شيء بهذا الخلل. نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين، نسأله أن يصلح نياتنا وذرياتنا مما يعين على تقوية الإيمان وتصفية النية. أن يتذكر المسلم والمسلمة ما جاء من الآثار ويحاول الاطلاع عليها، منها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام إنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. منها أن هذا السهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتشفد فيه مرضة الشياطين. ومنها أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومنها أن هناك باب يقال له الريان يدخل منه الصائمين. والأحاديث والآثار في قبل هذا الشهر العظيم كثيرة، فإن المسلم إذا عرفها بإذن الله يزداد الإيمان وتصفو النية. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم مني وتودني. الوصية الثالثة، الوصية الثالثة، كلكم تذكرون في العام الماضي لما مرت الأيام في شهر رمضان كنا نقول ما أسرع رمضان ذات العام، يعني العام الماضي، كنا نقول ما أسرعه إنه أسرع من الذي قبله، وإذا مد الله في أعمالنا فتلاحظون سرعة هذا الشهر في هذا العام، فهي مر السحاب كأنه غمرة عين. والواقع شاهد بهذا كما تلاحظون الآن، في الأمس كنا نقول متى رمضان، واليوم نعيش الليلة الخامسة. فنسأل الله أن يعيننا على ما بقي منه، أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين. وتعرفون أنه في آخر الزمان لتقارب الزمان، يقول البعض إن هذا لأننا مثلا أو البعض يعيش في أمن وفي رغب من العيش، لكن انظروا الذين في السجون وفي المستشفيات وفي الحروب نقول نعم هذا شيء نسبي، لما يعيش في أمر غيره نعم هذا شيء نسبي، لكن الواجب علينا أن نؤمن بما جاء في النصوص، منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كفرقة الساعة. وهذا أمر نشاهده الآن، قد يكون بنزع بركة أو بنزع بعض الخصوصيات إلى غير هذا. نسأل الله أن يطرح البركة في أعمالنا وفي أعمال المسلمين. لذا أيها الإخوة، ونحن نلاحظ سرعة مرور هذا الشهر، ينبغي أن نستغل ساعاته وأيامه، بل أن نستغل دقائقه وثوانيه. وكان السلف يقول يجلس في المساجد يقول نحفظ قيامنا ولا نغفل أحد. ونحن في هذا الزمن جعلت ووضعت لنا الأحاديث والسيرات، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. وهناك من يبرمج رمضان متابعة للأفلام والمسلسلات، وهناك من الشباب من يلعب الكرة طوال الليل إلى الفجر. وهذا أمر ملاحظ ويمكن رأى حينما كنت بالكشافات وغيرها للعب، فهل هذا فعل السلف؟ فهل هذا فعل ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما؟ والنساء بعضهن خراجة ولادة إلى الأسواق وغيرها، نسأل الله العافية والسلام لنا وللمسلمين. وهناك من تضيع عليه الساعات مع الجرائد والمجلات وغير هذا من الأمور التي لا داعي لها. والذي ينبغي للإخوة أن تستغل الساعات بل الدقائق في الثواني من هذا الموسم العظيم. الوصية الرابعة، ليس المقصود من الصيام يا إخوة فقط هو ترك الطعام والشراب. نعم هذا مطلق، إن الطعام والشراب منعنا منه في هذه الساعات من النهار ابتداء واختبارا لينظر كيف تعملون، وإلا الأصل فهو مباح. لكن هناك أشياء منعنا منها في النهار والليل وفي رمضان وفي سائر العام. فقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزوء والعمل به والجهر فليس لله حاجة هي أن يدع طعامه وشرابه. الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزوء، الربا، سماع الأغاني والمعازف، متابعة المسلسلات والأفلام، الاستهزاء بالآخرين، احتقار الآخرين، الذهاب إلى مواقع ممنوعة ومكروهة، كل هذا ممنوع علينا في رمضان وفي غيره. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على المسلم والمسلمة أن يصوم منهم السمع والبصر واللسان وجميع الجوارح، نسأل الله الإعانة على ذلك. الوصية الرابعة، المرأة والأخوة مطالبة كغيرها بالحصول على الحسنات، لأن يوم القيامة هناك موازنة بين الحسنات والسيئات. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى النار أنه رأى أن أكثر أهلها النساء، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. والمرأة في الإخوة أشغلت في هذا الزمن في رمضان، ستجد أن بعضهن ستتجه إلى المطبخ من بعد صلاة الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب مع الطبخ والمرأة، ثم تقديم لهذه الأطعمة، ثم غسل الأواني، فيذهب رمضان المرأة كله طبخ ونفس وغسل. نعم لا مانع من التسكين والتنوين، ثم حرم دينة الله ولا تبخلوا واشربوا ولا تشركوا انه لا يحب المشركين. يكون هناك تنظيم حتى لا يذهب اليوم كله طبخا الى غير هذا. والمرأة اذا سئلت في هذه الامور متى تختم القرآن، متى تشارك المسلمين في مثل هذا الخير، يتذكر على ما تقدم من خدمات، وخاصة إذا جاء ضيوف أو ما ترسله إلى المسجد من تفسير صوام، ولكن يجب أن تراعى وتعطى فرصة للمشاركة ولتلاوة القرآن العظيم. الوصية الخامسة، كتبت إحدى الفتيات سؤال لأحد العلماء وأنا حاضر، قالت: إنني أعاني معاناة في بيتنا، حيث أن إخواني وأخواتي يتابعون الأفلام والمسلسلات، والمفروض أن والدي ووالدتي معهم، فماذا أصنع؟ وهذا كثير من الفتيات والفتيان يشتكون من مثلها. فنسأل الله أن يهدي أبناء المسلمين. فوجهها الشيخ وأعطاها ثلاث حلول. أولا قال لها: عليك أن تدعين الله عز وجل لهم بالهداية، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يكري لهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين، إلى غير هذا من الأدعية التي تنفع في مثل هذا. الأمر الثاني قال: عليك أن تأمرينهم بالمعروف وتنهينهم عن المنكر برفق ولين وهدوء، أن الله أن يهديهم. ثالثا: لا تجلسي معهم أمام هذا المنكر، فإذا جلست في هذا الموقع تجلسي في موقع آخر، لأنه لا يجوز الجلوس أمام المنكرات ومع أهل المنكرات إلا لمناصحتهم ثم الذهاب عنهم. وقد قال البعض إنه في مثل هذا المسلسل الذي يعرض، قال: إن هذا فيه إصلاح للمشاكل التي في المجتمع. وقال آخر: إنني لا أقصد الاستهزاء، لكنني أريد أن أضحك وأن أضحك غيري. والردود على هؤلاء كثير. مسلسل يبدأ فيه بأهل الدين، يبدأ به بالنحوة وبالثوب فوق الكعب وبحجاب المرأة وبالغيور على عرضه وبالمرأة التي تصلي وبأهل الخير وبالمحرم إلى غير هذا، ثم نقول إننا نريد أن نمرح ونضحك. وقد قال الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لأن هؤلاء إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. لا تقعدوا معهم، إنكم إذن مثلهم. فإن شرب الخمر كبيرة وجريمة والزنا وغير هذا من الكبائر، هذه جرائم، لكنها أهون من الاستهزاء بالدين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأنصح كل مسلم ومسلمة أن لا يجلسوا أمام هؤلاء، وخاصة أن هؤلاء عرفوا ولهم سوابق بعضهم عند الهيئات الخبر اليقين. فنسأل الله أن يهديهم وأن يسرينا شرورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. فطالما أفسدوا في البلاد وبثوا في حصون هذه الجزيرة، نسأل الله أن يسلط عليهم الولاة كله عنه. الوصية السادسة: إعتاد بعض المسلمين والمسلمات لمثل هذا الموسم العظيم أن يذهبوا لأداء العمرة، فلا شك أنه لأن لا يحب الخير، وخاصة الآباء والأمهات، ولكن ما كل مجتهد نصيب. حينما يحصل الأب طابور من الفتيان والفتيات والمراهقين والمراهقات ويتركهم هناك بأرض الحرم، هو وأمهم يصلون التراويح وصيام ويبكون، ولكنهم غفلوا عن الرعية. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. أولاد من الذين يشاهدون هناك يتشجعون ويؤذون المسلمين والمسلمات؟ إنهم أولاد بعض المسلمين، بل إن بعضهم شاهد يطلق المفرقعات النارية على المصلين وهم يحتجون من الحرم. هذا شاهدته بعيني، لا أقول يطالبني. ليست القضية أخذنا عمره وابتهج، لا، لا بد أن ننظر إلى الإيجابيات وإلى السلبيات. الغيور محمد صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال: أتعجبون من غيرة الساس؟ لأنا أغير منه والله أغير منه. لما حج بأمهات المؤمنين حجة الوداع قال لهن هذه: والزمن الفطر، الزم الحصير، يعني الزم البيوت. يقال لمن هذا الكلام؟ لأكثر نساء الأمة وفيهن المبرات من فوق سبع سماوات، الصديقة ابنة الصديق التي لا يدرجها إلا كافر أو منافق. هذه هو الزمن الفطر، حتى أن سودهم من المؤمنين لم تخرج، قيل إنها لم تخرج إلا لما سئلت الجنازة ليصلى عليها في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يروها. الفقيهة أعلم نساء الأمة التي إذا اختلف الصحابة ذهبوا يرسلون من يسأل، يسأل عائشة كانت إذا طافت تطوف حجرة بما نسميه الصحن، تطوف حجرة بعيد عن الرجال. جاءت إليها واحدة امرأة وقالت: هلم يا أم المؤمنين أو يا فلانة، هلم يعني نقتل من الكعبة أو ما أدري، قالت: نقبل الحجر. قالت عائشة: إليك عني، لأنها فقيهة وتعرف، وتعرف أن البعد من الرجال مطلوب خصوصا في زماننا. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. على العموم اتصل بعارف الراسخ ليفتيك، هل الأولى أن تأتي المسلم بعمرة سنة أو يلتصق الجسم بالرجال في طواف وغيره؟ اتصل بعالم ليفتيك. ثم إن هناك نفع متعدي وهذا مطلوب في الإسلام، كم من الملايين تنفق على الإحسانات هناك، وعندنا من المحتاجين الفطر، من المساجين من تزورهم زوجاتهم يوم العيد وقد عرضت على القربان وهو يبكي وهي تبكي، هؤلاء بحاجة. قد يكون مخطئ، قد يكون مخدرات، قد يكون، لكنهم أيضا بحاجة. هؤلاء من الذي وراءهم؟ شاب يبلغ من العمر 30 عاما يريد الزواج لا يستطيع، هذا بحاجة. وكم وكم من المساجد الخيرية، بعض المساجد في بعض الدول الإسلامية تبنى ب10,000، وأحدهم أخذ شركة في رمضان أعرفه ب50,000 العشر الأواخر. وأنا لا أخذل كما قال البعض، نحن نحث المسلمين على الخير وأنت تخذلهم، أنا لا أخذل، أنا أقول العمرة في رمضان تعدل حجة كما في الحديث الصحيح، وأن الصلاة من المسجد الحرام عن 100,000. لكن يجب أن ننظر في الأمور الأخرى. الذي لا يستطيع أن يسيطر على نفسه على من تحت يده خير له أن يبقى في بيته. من الذي يستطيع أن يسيطر على بصره؟ لن يستطيع. كم يحصل أحيانا من الغرارات الخائفة وكم وكم، لابد أن تراعى هذه النقطة. وعلى العموم في مسألة النفع المتعدي اتصل بعالم راسخ ليفتيك في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى مسلم. وقد سمعت أن هناك كلام للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المسجل، ولكنني لم أسمعه. نقل لي هذا الكلام بعض الإخوة في مسألة النفع المتعدي في مثل هذا الأمر. الوصية السابعة في هذا الشهر أيها الإخوة: فرق القلوب. كما تعرفون وكما جاء في الحديث تصفد الشياطين، ولذلك تلاحظون انه قبل رمضان ما تجد في المسجد الا صف او صفين احيانا، وفي رمضان وخاصة المغرب تجد 6-7 صفوف، لان الشياطين صفدت وكبرت. ثم اذا انتهى رمضان لعبت الشياطين الدور فتوقف فمن توقف، وهذا على خطر عظيم. وكم من اناس شاركوا في رمضان رجال ونساء ثم توقفوا بعد رمضان فقضوا ببسط ارواحهم، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين. معشر المسلمين، علينا ان نستغل الفرصه في هذا الموسم الذي تلف فيه القلوب والذي تصفق فيه الشياطين وأن نراجع الحسابات مع الأرحام والجيران وغيرهم. فكم تقطعنا الأرحام وكم تقطعنا مع الجيران؟ فعلينا أن نستغل الفرصة. ومن أعظم الرحم الوالد ثم الوالد ثم الأدنى فالأدنى. لا تقل إنني ذهبت ولن يقابلوني بالتهلاك والترحيب. لا تنتظر مثل هذا. ليس الواصل بالمسافر، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، إذا قطعه وصله، وإذا حرم اهتده إن كنت ذهبت. يحاول قدر الاستطاعة إما شخصيا أو بالهاتف أو برسالة حتى ظروفك. المهم لا تقطع الرحمة. أما ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من قطعتي؟ قالت بلى. قال فذلك يكفي، القائد هو الله رب العالمين. فعلينا أن نضغط على النفوس وأن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن نصل الرحم. وإذا عليهم ملاحظات فالواجب علينا أن ننقش وأن نثق بهم أن الله أن يهديهم. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وقلوب أرحامنا وأن يهدينا وإياه. وكذلك الجيران إلى الأخوة، لا زال جبريل يشيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجهه. الوصية الثانية، التخلص من الحقوق والمغادر أمر مطلوب. ولما تكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قال ولو قضيبا من عراق، ولو قضيبا من عراق، فكيف بأكثر من هذا؟ تخلص من حقوق العباد كبيرها وصغيرها. يأتي الإنسان يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتؤخذ. حاول ان تتخلص من حقوق العباد. البعض من الناس اذا حصل منه حادث سياره مثلا هرب، او ابتلي بقدم انسان هرب، هذا ليس حل، هذا ليس حل. ماذا تصنع يوم القيامه؟ الدنيا ستنتهي حلوها ومرها، لكن يوم القيامة الوقت يوم القيامة 50,000 سنة ثم إلى جنة أو نار. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. تخلص من حقوق العباد. إذا ابتليت أيها المسلم بحاجة صدق وأعطي هذا الإنسان ما ظلمته، إما أن يسمع وإما أن يأخذ. الوصية الأخيرة والتاسعة، قال أحد المجرمين من المستشرقين: إننا لا نستطيع السيطرة على الشرق إلا إذا نزعنا الحجاب، حجاب المرأة، ووصينا به القرآن. وهذا ما يجوز في هذا الزمن. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعلهم عبرة للمعتدلين، هم وأبنائهم وتلاميذهم من المجرمين والمجرمات. نسأل الله أن لا يكسرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. أوصي المسلمة بتقوى الله، أوصي المسلمة بتقوى الله. سئل أهل العلم عن وضع العباءة للمرأة على كتفها، فأتوا بالمنع من هذا، ولأن فيه تشبه بالرجال. فراجع فتاوى سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلم. أحد المجرمين من كتاب عكاظ طالب قبل سنين بالمخنق لما ماتت إحدى الطالبات الكلية في عباءتها التي سكر عليها باب الأتوبيس، وقال هذا سبب وفاة بناتنا. فاقترح المخنق، نسأل الله يخنقه وأمثاله. وفي هذه الأيام يقترف العباءة الإماراتية، وفي كل يوم له كتابات. نسأل الله أن يخفينا سره طول عمره، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعله عبرة للمعتبرين. فطالما نفس فأوصي المسلمة ألا تنصاع لمثل هذه الكتابات، وأن تكون سامخة، وأن تكون القدوة عائشة رضي الله عنها وحفظ غيرها من أمها الأمة، فتكون العباءة على الرأس ولا تكون مخصرة ولا إماراتية ولا غيرها. غيرها من الاباءات المزدته، وعليها ان تبتعد عما يسمى بالنقاط. وقد صدرت فتاوى العلماء في هذا، ولا يخفاكم فتوى ابن عثيمين رحمه الله وفتوى الفوزان بالمنع من هذا النقاط. وان كان لابد فان المراه تضع حرما بعينها وتضع فوقه غشاء لترى ولا ترى، كما ان المتحذر المسلمه من الذهاب الى المواقع المختلطه كالاسواق، ان الاسواق تعد بضاعه من النصارى والهندوس وغيرهم والمنافقين وغير هذا من الملل، فعلى المسلمه ان تتقي الله وان تبتعد، كما احذرها من الذهاب الى المواقع الممنوعه شرعا كالملاهي المختلطه والمنتزهات المختلطه والسواحل البحريه وغير هذا من المواقع التي فيها اختلاط، من المواقع التي فيها اختلاط. وفي الختام اسال المولى جل وعلا ان يصلحنا جميعا، وان يصلح احوال المسلمين في كل مكان، وان يهدي قادتهم، وان يرزقهم البطانه الصالحه، وان يعيدهم من بطانه السوء. اللهم يا عزيز الانتقام، من اراد اسلامنا وامننا واعراض المسلمين بسوء فاكفله بنفسه، واجعله عبره للمعتدين، ورد كيده في نحره، ورد كيده في نحره، ورد كيده في نحره. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اصلح اعلامنا وتعليمنا واقتصادنا وجميع احوالنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على البشير النبي قلت ما سمعتم، استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.